بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقيت بعض المسائل في موضوع النسخ. أقول من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها في هذا الباب أن الأصل عدم النسخ، الأصل الإحكام وليس النسخ، وبالتالي فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يوجب ذلك. وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، الأصل عدم النسخ. ومن الأمور المفيدة أيضا، أو من اللطائف في هذا الباب، أو من ملح هذا الباب، أنه لم يوجد مثال في النسخ المعروف الذي بلغ المكلفين تكرر في شيء واحد بعينه مرتين وأكثر، وإنما قد ينسخ الشيء ثم يؤمر بغيره. نعم، أما أنه ينسخ مرتين فهذا لا يوجد له مثال فيما نعلم، والله تعالى أعلم. ولا يرد على ذلك ما جاء في نسخ الصلاة مرة بعد مرة في ليلة المعراج، لأن ذلك ينازع كثير من العلماء فيه هل هو نسخ أو لا، لأنه لم يبلغ المكلفين ولم يتمكنوا من فعله. وهذه مسألة يحتاج إليها عند الجواب والرد على بعض من ادعى النسخ في بعض الصور، وقد استعمل ذلك مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم، حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت بمكة إلى الكعبة، فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحول إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة. هذا ضعفه الحافظ، قال: ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، ذكره في الفتح. ومن المسائل المفيدة في هذا الباب أن كل ما وجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر فليس بنسخ. يعني كل حكم ربط بعلة ثم ينتقل بانتقالها فليس من قبيل النسخ، لأنه ليس برفع للحكم بخطاب شرعي متأخر متراخ عنه، وإنما هذا أمر به لسبب ثم زال هذا السبب فارتفع الحكم بزوال سببه، وهذا بخلاف ما حكم به الشارع مطلقا. مثاله كثير من الآيات التي تأمر بالصبر وتحمل أذى المشركين والصفح والإعراض والعفو وما أشبه ذلك، حتى إن الله عز وجل قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فمثل هذه الأدلة الكثيرة في العفو والصفح قال بعض العلماء نسختها جميعا آية واحدة، وهي الآية الخامسة من سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآية. فلا مجال للصفح ولا مجال للإعراض ولا مجال للعفو ولا مجال لتركهم، فليس لهم إلا السيف. قالوا نسختها آية السيف، قالوا آية السيف نسخت 124 آية، وهذا غير صحيح. صحيح إن آخر ما نزل سورة براءة، ومنه هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا من آخر ما نزل. لكن آيات الصفح والإعراض التي يحتج بها المنهزمون الذين يقولون إن الإسلام دين صفح وإعراض ومسامحة ودين تسامح وليس بدين قتال، هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على الناس ويزيفون حقائق الإسلام. هذا كثير من العلماء قالوا إنه نسخ بآية السيف، والعدل في هذا الباب أن يقال إنه لم ينسخ، لكن ذلك يستعمل في أحوال الضعف. إذا كانت الأمة ضعيفة لا تستطيع المواجهة، فعند ذلك يكون حق التعامل مع الكفار الصفح والإعراض والمسامحة والتجاوز والصبر، وأما في حال التمكن والقوة فليس لهم إلا السيف، ليس لهم إلا السيف. هذه حقيقة دين الإسلام، فهو دين القوة ودين الجهاد، فالأصل المصارمة، والأصل اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا هو الأصل وهذا هو الكمال. لكن في حال العجز يلجأ إلى الصفح والإعراض، لكن لا يجعل الصفح والإعراض هو دين الإسلام، لا تجعل الحالة الرخصة في حال العجز والضعف أن تجعل هي الأصل ويقال هذا هو دين الإسلام. إذا ضربك على خدك الأيمن تدير له خدك الأيسر؟ نقول لا، إذا ضربك على خدك الأيمن تكسر فكه الأيسر. نعم، فليس هذا دين الضعف وإنما دين القوة، هذا مع المشركين طبعا، أما مع المسلمين لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الكفار فيعاملون بمعاملة تليق بهم، الكفار المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه الآيات التي فيها الأمر بالصفح والعفو هي في وقت معين في حال الضعف، فإذا انتقلت الأمة إلى حال القوة فعندئذ يستعمل معهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فهل يقال إن هذا من قبيل النسخ؟ هل يقال إنه من قبيل النسخ؟ الجواب لا. عرفتم هذا المثال؟ طيب، ومن المسائل المهمة أن كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت أو ربط بغاية مجهولة ثم انقضى بانقضائها فليس بنسخ. النسخ أن يشرع الله عز وجل لهم حكما عاما ثم بعد ذلك يرفع، لكن الخطابات المقيدة بالتوقيت أو المشعرة به أن هذا إلى وقت كذا مثلا ثم بعد ذلك يأتي هذا الوقت ويتغير الحكم، هذا ليس من قبيل النسخ. غي بغاية ثم بلغ هذه الغاية فتغير الحكم فليس بنسخ. مثاله الله عز وجل يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لاحظ ما حكمها قبل نزول حد الزاني وهو الجلد للبكر والرجم للثيب، ماذا كان الحكم؟ الإمساك للنساء في البيوت حتى تموت ما تخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمدة لما نزل عليه حد هذه الفاحشة قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، فهل هذا يقال إنه من قبيل النسخ؟ الجواب لا، غي بغاية فبلغ هذه الغاية، أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا فتغير هذا الحكم، والحديث في صحيح مسلم. بعد ذلك أنتقل إلى أقسام النسخ، فأقول النسخ ينقسم باعتبارات عدة إلى أقسام مختلفة، وهذا لا غرابة فيه، الشيء الواحد ينقسم باعتبارات مختلفة. نحن حينما نقول الإنسان باعتبار الجنس ينقسم إلى ذكر وأنثى ولا لا، وباعتبار العقل ينقسم إلى عاقل ومجنون، وباعتبار الصحة والمرض نقول ينقسم إلى صحيح ومريض، وباعتبار الدين نقول ينقسم إلى مسلم وكافر، نعم، وباعتبار العلم نقول ينقسم إلى عالم وجاهل، وباعتبار اللغة إلى عربي وأعجمي. فالشيء الواحد ينقسم باعتبارات عدة إلى أقسام مختلفة. فالآن عندنا النسخ ينقسم باعتبارات عدة، إذا نظرنا إليه من زاوية معينة فهو أقسام، إذا نظرنا إليه من الزاوية الأخرى فهو أيضا أقسام، وهكذا. فمثلا الآن باعتبار الأخف والأثقل، النسخ حينما ينتقل الحكم إلى شيء أخف أو إلى شيء أثقل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: نسخ إلى الأخف مثل إيش؟ مصابرة الواحد للعشرة، نسخ بإيش؟ بمصابرة اثنين في القتال، أليس كذلك؟ طيب، والنسخ بالأثقل مثل إيش؟ صيام رمضان كان على التخير ثم صار لازما لكل مستطيع، فهذا نسخ إلى إيش؟ إلى الأثقل. والثالث هو النسخ إلى المساوي مثل إيش؟ المساوي يعني من ناحية المشقة، نعم، القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هل هذا يكلف المستقبل القبلة تبعة زائدة؟ أبدا، ما عليه إلا أن يستدير، فبدل ما يستقبل الشمال مثلا يستقبل الجنوب إذا كان في المدينة، وهكذا. فهذا باعتبار ما يمكن أن يوصف به النسخ من كونه إلى أخف أو أثقل، يعني باعتبار التكليف المنتقل إليه من خفة وثقل. وينقسم بالنظر إلى وقته إلى نسخ قبل التمكن من الامتثال والفعل، وإلى نسخ قبل بعد التمكن. وهذه مسألة مشهورة من مسائل الناسخ والمنسوخ، وإن كان كل صور النسخ كانت بعد التمكن من الامتثال، ما نسخ إلا بعد ما طبقوا، ولا عندنا إلا مثال واحد هو الذي يمثلون به على النسخ قبل التمكن، وهو ذبح إبراهيم لابنه عليه الصلاة والسلام، أمره الله بالذبح ثم نسخ ذلك قبل أن يحصل هذا الذبح، فهذا نسخ قبل التمكن. عندنا هذا المثال، هناك مثال آخر عليه فيه خلاف، وهو نسخ الصلوات، لكن هذا قبل بلوغ المكلفين، لكن بعدما بلغ المكلف ثم ينسخ قبل أن يفعل، ليس عندنا إلا هذا المثال، والله تعالى أعلم. طيب، وينقسم باعتبار النظر إلى كونه إلى بدل أو إلى غير بدل، ينقسم إلى قسمين على الأشهر والله أعلم: نسخ إلى بدل، وهذا عامة صور النسخ، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ إلى بدل هو الغالب، مثل من بيت المقدس إلى الكعبة، ما قال لهم ما تستقبلون شيء. نعم. وكذلك أيضا مصابرة 10 إلى 2، ما قال لهم ما تصابرون أحد. وهكذا في عامة الأمثلة. وأما النسخ إلى غير بدل فهو نادر نادر. وأشهر مثال له وفيه نزاع مشهور هو قوله تبارك وتعالى في الصدقة بين يدي النجوى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فنسخت الصدقة بين يدي النجوى إلى لا شيء. نحن لا نريد الخلاف هنا، لكن لأن هذا هو أشهر مثال وأوضح مثال، والمخالفون يعترضون عليه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون النسخ البدل موجود، الصدقة بقيت مستحبة ولم ترفع بالكلية. وبه يقول ابن القيم رحمه الله، فشيخ الإسلام وابن القيم وطائفة يقول لا يمكن أن يكون نسخ إلى غير بدل، لأن الله وعد فقال نأتي بخير منها أو مثلها. ويبقى الخلاف صوريا، والله تعالى أعلم، لأن حقيقة الخلاف بين هؤلاء هو في تسمية هذا الشيء الحكم بعد النسخ. فالذين يقولون إن النسخ يكون إلى غير بدل مثلا، يقولون الله عز وجل نقلهم إلى التخفيف ولم يتركهم هملا، فنقلهم إلى كون ذلك مباحا من غير إيجاب شيء آخر معه، فالصدقة صارت، فمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إلى الحكم الأصلي قبل ذلك، قبل وجوب الصدقة بين يدي النجوى، فكان ذلك مباحا من غير اشتراط، فرجع الحكم إلى ما كان عليه ولم يبقى المكلفون هملا، فاستووا بهذه الطريقة مع من يقولون لا بد من البدل. فابن القيم رحمه الله من يشترطون البدل يقول الله لم يتركهم هملا بلا حكم، وأولئك يقولون نعم الله لم يتركهم هملا، فرجع الحكم إلى أصله قبل النسخ. لاحظتم؟ فيبقى أنه لا يترتب عليها عمل، والله تعالى أعلم. فهو خلاف لفظي. طيب، وينقسم أيضا باعتبار القدر الذي يقع عليه النسخ إلى 3 أقسام: نسخ تلاوة فقط مثل مع بقاء الحكم، آية الرجم، والشيخ والشيخة يعني الثيب، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية تقرأ، فنسخ لفظها وبقي الحكم ثابتا لم ينسخ، فهذا نسخ اللفظ فقط. القسم الثاني نسخ الحكم فقط مع بقاء اللفظ، مثل سبق مثاله الأمس. نعم. كيف؟ آية إيش؟ المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه نسخت، نسخ حكمها وبقي لفظها. القسم الثالث وهو ما نسخ حكمه ولفظه، مثل إيش؟ كان مما أنزل كما في حديث عائشة من القرآن أن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخ ب5 رضعات، فهذه 10 كانت من القرآن، كانت آية في القرآن تدل عليها، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم. نعم. فهذه ثلاثة أقسام. وينقسم بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن أن نجملها بقسمين كبيرين: قسم متفق عليه على جوازه، وقسم مختلف فيه. فالقسم المتفق عليه نسخ قرآن بقرآن، هذا بالاتفاق. مثل، أعطونا مثالا، نسخ قرآن بقرآن، مصابرة الواحد للعشرة بمصابرته لاثنين. نعم، طيب، نسخ قرآن بقرآن هذا متفق عليه. نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة، هذا متفق عليه. طبعا بعض الإخوان أمس يقول لي: ترى بعض المصطلحات ما نفهمها. ثم نضع القلم فأقول: المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وكان مستند خبرهم الحس، هذا المتواتر، جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد. والآحاد ما لم يبلغ درجة التواتر، كالذي يرويه واحد عن واحد، أو في إسناده في الطبقة اثنان أو ثلاثة، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا معنى المتواتر والآحاد. فنسخ السنة المتواترة والآحادية بالمتواتر هذا متفق عليه، ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد متفق عليه أنه جائز. ولا أحتاج أمثلة، لأن موضوعنا بالنسخ في القرآن، لا شأن لنا بالنسخ في السنة، بنسخ السنة بالسنة. أما المختلف فيه فنسخ القرآن بالسنة، السنة هل تنسخ القرآن ولا لا؟ فيه خلاف مشهور، والأقرب أنه لا مانع منه، لا مانع منه. وهل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ أنا لا أعرف مثالا سالما من معارضة قوية. هو لا مانع منه، لكن ما عندنا مثال فعلا يسلم من المعارضة القوية، لا يوجد في حسب علمي. ومن الأمثلة التي يريدونها له من يقولون به، يمثلون له بنسخ نسخ القرآن بالسنة، يقولون: عشر رضعات كانت بالقرآن، نسخ بالسنة، نعم، وهي أن الأمر بقي على خمس فرفع ذلك. نقول لهم: الواقع أنه نسخ بقرآن ثم نسخ هذا القرآن، لأن الآية اللي فيها عشر رضعات يحرمن نسخت بآية أخرى أن خمس رضعات يحرمن، ثم نسخ لفظ الآية التي تقول إن خمس رضعات يحرمن مع بقاء حكمها. فالواقع أنه نسخ لقرآن بقرآن. ومن أمثلته اللي يمثلون لها المشهورة آية الوصية، يقول الله عز وجل: إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فبعض العلماء يقولون: أصلا الآية ما هي منسوخة، آية الوصية، لأن هذا في الوالدين والأقربين الذين قام بهم مانع من موانع الإرث، كالقاتل، الأب القاتل، فللابن أن يوصي له. قد يقول قائل: كيف يوصي له وهو قتله، مات، يوصي بعد موته؟ نقول: لا، إذا ضربه ضربة قاتلة في مقتل ثم أوصى قبل أن يموت لأبيه فإنه ينفذ فيما لا يزيد على الثلث، واضح؟ أو يكون الأب على غير دين الولد فهو لا يرث، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالأب إذا كان كافرا والولد مسلما فللابن أن يوصي لأبيه لأنه لا يرثه. فبعض العلماء يقولون: أصل الآية مين منسوخة. والذين يقولون إنها منسوخة، بعضهم يقول: نسخها الحديث، لا وصية لوارث. وبعضهم يقول: لا، ما نسخها الحديث، نسخها آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، هي اللي نسختها. وخلاف كثير، نعم. وعلى كل حال في المحصلة وفي النتيجة النهائية لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى تحقيق القول في الآية المعينة هل هي منسوخة ولا لا، إذا قلنا إن اللي نسخ إذا كانت آية الوصية مثلا منسوخة، الشافعي يقول نسخها آيات المواريث، ويقوله شيخ الإسلام وابن القيم يقولون آيات المواريث اللي نسختها، والآخر يقول نسخها الحديث لا وصية لوارث. النتيجة النهائية ما هي؟ أنها منسوخة، وأنه لا يجوز أن يوصى لوارث، سواء قلنا هذه اللي نسختها أو الأخرى، فالمحصلة من الناحية العملية واحدة، لكن فقط بقي الخلاف في تعيين الذي نسخها. لاحظتم؟ طيب، فهذا نسخ القرآن بالسنة. والذين يقولون بأنه جائز هم الجمهور، والذين منعوا منه أئمة كبار، وليس من شأننا هنا أن نذكر الخلاف. على كل حال، وبالتالي لا أذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ثم الجواب عنها وسرد الأدلة إلى آخره. وعندنا من الصور أيضا المختلف فيها نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. الآن السنة موضحة للقرآن، فهل ينسخها؟ هل ينسخها؟ كيف ينسخها وهي موضحة له؟ نقول لا مانع من ذلك وإن خالف فيه بعض أهل العلم. هل وقع؟ نقول نعم وقع. وهل عندكم أمثلة واضحة عليه؟ نقول نعم عندنا أمثلة واضحة عليه. التوجه إلى بيت المقدس هل كان بالقرآن؟ بماذا أمروا؟ قطعا بالسنة. ثم جاء الناسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصار القرآن ناسخا للسنة. في أمثلة أخرى فيها خلاف وتحتاج إلى ورشة، لكن يكفينا هذا المثال الواضح جدا. نعم. طيب، هنا مسألة يختلفون أيضا فيها كثيرا، وهي هل الآحاد ينسخ المتواتر ولا لا؟ عرفتم مش معنى الآحاد والمتواتر؟ أقول الراجح نعم أنه ينسخ المتواتر، العبرة بالصحة والثبوت، وأما الاستدلال لهذا فلا مجال له هنا. نعم. طيب، بعد ذلك أنتقل إلى أيضا صورة أخرى من أقسام النسخ، وهي أن خطاب التكليف أمر ونهي، يعني يمكن أن نجعل لها أقسام، عنوان نقول أقسامه بالنظر إلى الحكم التكليفي، أقسام النسخ بالنظر إلى الحكم التكليفي. الحكم التكليفي كم قسم؟ 5 أقسام. ما هي؟ الواجب والمندوب والمندوب والمباح وإيش؟ والمستحب، هو المندوب المكروه، هذه 5 أقسام، وبعضهم يجعلها 4 ويجعلون المباح تكملة للقسمة لأنه مستوي الطرفين، لا مأمور به ولا منهي عنه. فخطاب الشارع يكون إما بطلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل إما لزوما وهو الواجب، وإما أن يكون من غير إلزام فهو المستحب، وطلب الترك يكون إما إلزاما فهو الحرام تحريم، وإما من غير إلزام فهو الكراهة. فهذه 4 أقسام، باقي مستوي الطرفين هو المباح، فبعضهم يلحقه به تكملة للقسمة، والأحسن أن يفرق في هذا فيقال الإباحة على قسمين، إباحة شرعية وإباحة أصلية. فالإباحة الشرعية داخلة في أقسام الحكم التكليفي، والإباحة الأصلية خارجة عنه. دعوا هذا، لا شأن لكم به في موضوع النسخ. نعم. طيب، الآن إذن خطاب الشارع إما أن يكون أمرا أو نهيا، واضح؟ وكل واحد قسمين، على قسمين، أمر لازم وأمر غير لازم، نهي لازم ونهي غير لازم. نعم. فالآن الأمر، على سبيل الإلزام إلى أي شيء ينسخ؟ يمكن أن ينسخ على ثلاث صور، أن يقع فيه النسخ على ثلاث صور، فيمكن أن يتحول من الوجوب إلى وين؟ إلى التحريم، مثل يعني العكس، استقبال بيت المقدس ما حكمه في السابق؟ واجب. والآن لو جاء واحد قال بصلي إلى بيت المقدس حتى أكون من أصحاب القبلتين، يجوز؟ ما يجوز، فنقول هذا حرام، فانتقل الحكم من الوجوب إلى التحريم. فإذن الأمر اللازم نعم يكون نسخه على ثلاثة أوجه، إما على سبيل التحريم، وإما أن ينقلع إلى الاستحباب، مثل الوضوء لكل صلاة كان واجبا، أليس كذلك ولا لا؟ كان يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ ذلك فصار مستحبا، أو ينسخ من الوجوب إلى الإباحة. مثال، كان يجب أن يتوضأ الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار، ثم بعد ذلك صار ذلك مباحا. نعم، ولا يقال إنه يستحب للإنسان إذا أكل شيئا مما مست النار أن يتوضأ، بخلاف الوضوء لكل صلاة. يعني الآن لو واحد توضأ لصلاة العشاء الآن ثم أكل شيئا مسته النار، نقول له يستحب أن تروح تتوضأ؟ نقول لا. لكن لو قال أريد أن أتوضأ الآن مرة ثانية، أجدد الوضوء مرة أخرى، نقول هذا مباح. نعم. طيب، أما ما أمر به الشارع أمرا غير لازم وهو المستحب، فهذا أيضا يكون نسخه على ثلاثة أوجه، إلى الوجوب. نعم، صوم رمضان كان مستحبا لمن لا يريد ويريد إخراج الفدية، ولا لا؟ يوم كان على التخير كان الصوم مستحبا، أليس كذلك؟ وأن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الإنسان مخيرا، والأفضل له أن الأفضل له إيش؟ أن يصوم، فكان مستحبا، فنسخ من الاستحباب إلى الوجوب، فصار لازما واجبا لكل مستطيع. وقد ينسخ من الاستحباب إلى التحريم، يمكن أن يمثل له في حال القدرة على القول بأن هذه الآيات نسخت، آيات الصفح والعفو، على هذا القول، والمقصود المثال، فيقال كان في السابق يستحب العفو عن المشركين والصفح والمسامحة، ثم صار ذلك حراما لأنه نسخ، فصار الواجب هو قتلهم أو قتالهم بعبارة أدق، لكن عرفنا أن الراجح أن هذا لم ينسخ. أو ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة، نعم، من الاستحباب إلى الإباحة، وهذا يذكرون له أمثلة فيها إشكال. على كل حال، أحد يحضره مثال على النسخ من الاستحباب إلى الإباحة؟ شيء كان مستحب ثم صار مباحا، عندكم مثال؟ طيب، نعم، الصدقة إيش؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانت واجبة على المستطيع ثم صارت ثم نسخت، وشيخ الإسلام يقول بقيت مستحبة. أنا أسأل عن شيء مستحب ثم صار مباحا، كان مستحبا ثم نسخ. نعم، ما نسخ هذا. نعم، قلنا كان لازما ثم نسخ إلى الإباحة. طيب، على كل حال، فإذا عندنا ما أمر به الشارع إما لزوما وإما استحبابا، وعرفتم الوجوه التي يقع فيها النسخ. المباح هل يدخله النسخ؟ نعم، المباح هل ينسخ؟ نقول نعم، ممكن ينسخ إلى التحريم. لحوم الحمر الأهلية كانت مباحة أليس كذلك؟ وحرمت عام خيبر، ما نوع إباحة لحوم الحمر الأهلية؟ هل كانت إباحة شرعية ولا إباحة أصلية؟ إباحة أصلية. ما الفرق بين الإباحة الأصلية والإباحة الشرعية؟ الإباحة الأصلية البقاء على حكم الأصل، لم يتعرض لها الشارع، وأما الإباحة الشرعية فتكون بإذن الشارع بخصوصها، مثل الضب إباحته مباح، أكل الضب إباحته شرعية، أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أحرام هو لما ما أكل قال لا. فإباحة الضب إباحة شرعية، إباحة الحمر الأهلية قبل أن تحرم إباحة أصلية. فلما حرمت هل يقال له نسخ؟ الجواب نعم. طيب الآن الإباحة الشرعية مثل المتعة كانت مباحة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمت، ثم أذن بها عام أوطاس ثم حرمت. فالإذن بها أولا وثانيا ثم نسخت، نعم، ماذا يقال فيه؟ يقال إنه نسخ. فالحاصل أن المباح يتصور نسخه إلى وين؟ إلى التحريم، إلى التحريم. طيب وأما المنهي فهو إما أن يكون على سبيل الإلزام يعني المحرم فيمكن أن ينسخ إلى الإباحة، مثل إيش؟ أول ما فرض الصيام كان يحرم المباشرة للنساء ليلة الصيام، ثم أبيح ذلك، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. كذلك الأكل والشرب، كان في أول فرض الصوم أن الإنسان يفطر وله أن يأكل ويشرب إلى الفجر بشرط أن لا ينام، فإذا نام حتى لو لم يفطر، إذا نام بعد غياب الشمس ليس له أن يأكل أو يشرب إلا بعد غياب الشمس من اليوم الثاني، هكذا كان في أول الأمر. فنسخ ذلك، كلوا واشربوا، نعم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار الأكل والشرب بعد أن كان حراما صار مباحا، وقد ينسخ، نعم، من التحريم إلى إيش؟ إلى الكراهة. فيه مسألة مفيدة في هذا الباب، هي آخر، هي قبل الأخيرة، طبعا قبل الأخيرة يمكن أن تذكر ألف قبل الأخيرة، نعم، لكن أقول هذه المسألة فيها دقة، وهي مسألة الزيادة على النص، هل تعد من قبيل النسخ؟ وكذا نسخ بعض العبادة عكسها يعني، أو شرط العبادة هل يعد من النسخ أو لا؟ هذه مسألة لعلي أتركها، نعم، مسألة دقيقة وتحتاج إلى شيء من التركيز وفيها تفصيل، دعوها. بعد ذلك أنتقل إلى مسألة مفيدة ونحتاج إليها أيضا، وهي أن النسخ قد يلتبس مع التخصيص، أليس كذلك؟ أليس التخصيص والتقييد هو إخراج، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام بدليل ولا لا؟ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. الآن حينما يقول الله عز وجل مثلا والمطلقات، هذا عام، كل مطلقة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويقول في موضع آخر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل لا تتربص ثلاثة قروء، وإنما عدتها وضع الحمل، فهذا من قبيل التخصيص، أخرجنا أحد أفراد العام وهو الحامل، فصار قوله تعالى والمطلقات يشمل كل مطلقة، جميع أنواع المطلقات إلا الحامل. وهكذا في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، الصغيرة اللي ما بعد حاضت إذا طلقت، فما الحكم؟ نقول اجلسي 3 قروء هي ما تحيض. والآيسة المرأة الكبيرة اللي انقطع حيضها طلقها زوجها، نقولها اجلسي 3 قروء، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا عام ما تحيض غصب. فماذا نقول لها؟ نقول هذا أخرج بماذا؟ بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية، فهذا تخصيص إخراج لبعض العام. فصار التخصيص ملتبسا مع النسخ، لأن النسخ هو رفع، لكن أي نوع من النسخ؟ أي نوع رفع؟ أصل العبادة كلها ولا جزء العبادة؟ نعم، رفع جزء العبادة، وهذه المسألة اللي عديتها قبل قليل، قلنا الزيادة على النص هل يعد نسخ، وكذلك عكسه وهو رفع بعض العبادة أو جزء العبادة أو شرط العبادة هل يعد نسخا أو لا. فالآن النسخ قد يلتبس مع التخصيص، وأعني بالنسخ ليس رفع أصل العبادة، فهذا لا يلتبس مع التخصيص، واضح؟ لأن التخصيص لا يكون من 100%، وإنما التخصيص يكون 5%، يخرج 5%، 10%، 15-20%، 30%، لكن ما يقول لهم اذهبوا كلكم إلا كلكم، ما يمكن هذا. حضر الضيوف إلا زيدا، تقول حضر الضيوف، حضر 10 إلا 10، نعم ما يمكن. فالحاصل أن النسخ قد يلتبس، هذا النوع من النسخ قد يلتبس مع التخصيص. إذا ما الفرق؟ كيف نفرق؟ فماذا نقول؟ نقول أولا النسخ رفع للحكم الشرعي بدليل شرعي، وأما التخصيص فهو ليس برفع، إنما هو بيان أن هذه الأفراد غير داخلة أصلا، هذه واحدة. التخصيص حقيقته قصر للعام على بعض أفراده وليس برفع. العام إذا أخرج منه بعض الأفراد، فهذه الأفراد التي أخرجناها من العام هي ليست مرادة للمتكلم. الآن حينما قال الله عز وجل والوالدات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، مضبوط، هذا عام. ويقول في موضع آخر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أخرج الآن بعض أفراد العام ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهل حينما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هل كان يقصد إدخال أيضا الحوامل لين جت الآية الثانية، أو أنها لم تدخل أصلا؟ لم تدخل، وهذا أوضح في الاستثناء، تقول جاء الرجال إلا زيدا، فحينما قلت جاء الرجال دخل معهم في الظاهر زيد، لكن لما قلت إلا زيدا أخرجته، فهذا واضح. طيب، فما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا، وأما ما خرج بالنسخ فهو مراد ثم رفع بعد ذلك. طيب، التخصيص من الفروق أن التخصيص لا يرد على الأمر لمأمور واحد، نعم لا يرد على الأمر لمأمور واحد. مثال الآن، التخصيص يرد على شيء عام فيخرج منه بعض الأفراد، لكن لو أنه قال أعتق رقبة، هذا مأمور بشيء واحد ما في عام هنا، أعتق رقبة. أكرم زيدا مأمور لأمر واحد، فهل هذا يمكن أن يخصص؟ تقول أكرم زيدا إلا زيدا، أكرم زيدا إلا بعضه، يمكن؟ لا. لكن يمكن أن ينسخ هذا، تقول أكرم زيدا بعدين تقول خلاص لا تكرم زيدا بعد مدة، أليس كذلك؟ فالتخصيص لا يرد في مثل هذه الصورة، أما النسخ يمكن أن يرفع هذا الحكم. طيب، أيضا النسخ يبطل حجية المنسوخ، خلاص انتهى. وأما التخصيص فيكون النص العام حجة في باقي الأفراد اللي ما أخرجت. الآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن عام، أخرجنا منه بعض الأفراد وهو أولات الأحمال والبنية الصغيرة اللي ما حاضت واليائسة، ولا لا؟ طيب، وباقي أفراد العموم، كل ما جاتنا واحدة مطلقة ليست من هذه الأصناف الثلاثة، ماذا نقول لها؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم؟ بلى. طيب، فالآن التخصيص هو إخراج لبعض الأفراد. طيب، وباقي الأفراد، هذا الغطاء الذي هو لفظ العموم النص حجة في باقي الأفراد، أما النسخ خلاص ما نسخ، انتهى. نعم، وارتفع ولا يحتج به. نعم. طيب، إلا إذا كان رافعا لبعض الأفراد فالباقي في النسخ الذي لم ينسخ يكون حجة فيما بقي فيه. طيب، على القول بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر، أو أن السنة لا تنسخ القرآن، أو القرآن لا ينسخ السنة، هذا غير وارد في التخصيص. الذين يمنعون من هذا لا يمنعون منه في التخصيص، يقولون التخصيص بيان وهو أسهل، أما النسخ فهو رفع ويحتاج إلى شروط ثقيلة، فيقول لا مانع أن السنة تخصص القرآن والقرآن يخصص السنة والأحاد يخصص المتواتر، ما في مانع من هذا، هذا عند من يمنعون من ذلك. نعم. طيب، التخصيص لا يشترط فيه التراخي، أليس كذلك؟ الآن الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فهذا تخصيص بالاستثناء، أليس كذلك؟ طيب، وجاء متصلا بالنص، وكذلك ولله على الناس كل الناس حج البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فصار على المستطيعين فخصهم بذلك وأخرج غير المستطيعين، لكن النسخ هل يكون متصلا؟ الجواب لا، لا بد فيه من التراخي. طيب، التخصيص يدخل في الأخبار، والنسخ لا يدخل في الأخبار المحضة، وعرفنا هذا الكلام ومعناه. فالآن لو جاء إنسان وعطانا خبرا من الأخبار، نعم، وقال نعم هلك آل فلان، نعم هلك آل فلان، ثم بعد مدة كان يتكلم عن قضية ثم يقول فلان نجا من الموت بأعجوبة، فماذا نقول بالجمع بينها؟ نقول هلكوا، وهذا يدل على أنه لم يهلك، فهو تخصيص للعام السابق، فهو لم يقصده فخرج بكلامه الآخر، وهذا كثير. نعم، فالخبر يمكن أن يخصص. الله عز وجل يقول عن الريح التي دمرت ثمودا دمرت عادا تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لاحظ، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فخصص المساكن، لم تدمرها الريح، فهذا تخصيص للخبر، لكن النسخ ما يرد على الخبر، النسخ لا يتطرق الأخبار المحضة والتخصيص يدخلها. فهذه من الفروق. و نعم، أيضا من الفرق الأخير أن المنسوخ قبل ورود النسخ يعمل به، فإذا جاء النسخ رفعه. أما التخصيص إذا عمل المكلفون بالعام ثم جاء التخصيص بعد ذلك فالواقع أنه نسخ. لاحظتم؟ فقضية العمل في باب التخصيص، تخصيص العموم، غير واردة قبل ورود المخصص في وقت نزول التشريع. فإذا عمل به المكلفون ثم جاء دليل يخصص فهذه مسألة رفع بعض ما دل عليه، أو رفع جزء العبادة أو بعض العبادة، نعم، التي تركت الكلام عليها. عرفتم الفرق؟ فهذه ثمانية فروق بين النسخ والتخصيص، فلا يلتبس بعد ذلك. بعد ذلك أشير إلى نقطة كنت ذكرتها ضمن الكلام، ما علة الإكثار من دعاوى النسخ؟ عندنا مجلدات كتب اسمها الناسخ والمنسوخ مليئة، وعندنا كتب في التفسير مشحونة بدعاوى النسخ، فما السبب؟ نقول هذا له أسباب يمكن أن نجملها في ستة. أولها توهم أن ما شرع لسبب ثم زال السبب أن هذا من قبيل النسخ، مثل ما قلنا لكم في آية العفو والصفح، آيات العفو مع آية السيف، ومهيب قليل 124 آية. والثاني الظن بأن إبطال الإسلام لما كان عليه الأمر أولا أن هذا من قبيل النسخ، بينما هي أحكام شرعت ابتداء، فليس هذا من قبيل النسخ كما عرفتم من قبل. وهكذا أيضا الاشتباه بين التخصيص والنسخ، وأيضا الاشتباه بين البيان والنسخ، تقييد المطلق وبيان المجمل. وقلنا لكم إن السلف يعبرون كثيرا عن هذه الأشياء بالنسخ، فأيضا توهم وجود تعارض حقيقي بين نصين لا يمكن الجمع بينهما، والواقع أنه يمكن الجمع بينهما في كثير من الحالات. ولهذا كان ابن خزيمة يقول: لا تأتيني بنص في كتاب أو سنة تدعي فيه التعارض إلا جمعت لك بين هذين النصين. نعم، فأحيانا العالم يستشكل الجمع بين نصين فيحكم أن هذه الحالة هي من قبيل النسخ، وليس الأمر كذلك. السادس وهو حمل ألفاظ السلف على غير محملها في هذا الباب. انتهينا من موضوع النسخ، انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو الأحرف والقراءات، وهذا يحتاج إلى شيء من الانتباه وشيء من التركيز. في هذا الموضوع سأتحدث عن نقاط محددة، أولها معنى الأحرف. ما معنى الأحرف؟ نقول القرآن نزل على سبعة أحرف. ما معنى الأحرف؟ الحرف في اللغة يطلق على الحد، الحد. فما هو حرف هذا المكتب، هذه الطاولة الآن، ما هو حرفها؟ يعني حدها وطرفها. حد السيف يعني طرفه الذي يقطع به، هذا هو حد السيف. ومنه الحد الذي هو الوجه، تقول: من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على وجه واحد، يعني إن كانت الأمور في صالحه في حال السراء والخير والرغد والنعمة فهو تمام، يلهج بحمد الله قائما وقاعدا، ولربما لا يحمد الله عز وجل، لكن أموره ما عليه إشكال، يصلي وطيب. وإذا جاءت الأمور في غير صالحه نكص على عقبيه، لاحظت؟ فهو يعبد الله عز وجل على حرف وحد ووجه واحد، هذا على بعض المعاني التي ذكرت في هذه الآية. أما الحرف في الاصطلاح وهذا اللي يهمنا الآن، ففيه معان كثيرة جدا. ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف؟ سرد بعضهم كالسيوطي في الإتقان، سرد فيه 40 قولا. ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف؟ سرد فيه 40 قولا. وكثير من هذه الأقوال أقوال ساقطة بعيدة، وفيها أقوال قوية، والذي أظنه أقرب هذه الأقوال أن يقال معنى الأحرف أي 7 أوجه من وجوه التغاير، 7 أوجه من وجوه التغاير. وهذا قال به أئمة كبار، 7 أوجه من وجوه التغاير، وسيأتي بيان هذه ما المقصود بالتغاير. هذا قال به أئمة كبار، من أشهرهم خاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله، وقال به أبو الفضل الرازي، وقال به مكي ابن أبي طالب، وقال به جماعة كثيرة من المحققين يصعب حصرهم، 7 أوجه من وجوه التغاير، وسيأتي بيان ذلك. أما القراءات فجمع قراءة، جمع قراءة، والمراد بها هنا بعض الأحرف 7 كما سيأتي في الفرق بين الأحرف والقراءات. يمكن أن نعرفها فنقول هي اختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ القرآن في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، اختلاف ألفاظ القرآن في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، أو يقال كما عرفها ابن الجزري رحمه الله بقوله هي علم بكيفيات أداء كلمات القرآن، علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة، وسيتضح لكم هذا بعد قليل إن شاء الله. أو يقال هي مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، نقول مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، هذا معنى القراءات. حينما نقول، خلونا الآن في الأحرف، أولا الأحرف 7، دعونا من القراءات. الأحرف السبعة قلنا هي 7 أوجه من وجوه التغاير. ما المراد ب7 أوجه من وجوه التغاير؟ نقول العلماء رحمهم الله الذين قالوا بهذا القول حاولوا أن يحددوا الأحرف 7 بالعدد والتعيين، 1، 2، 3، 4 إلى 7. ومن أين جاءوا بذلك؟ انتبهوا، جاءوا بذلك عن طريق الاستقراء، جلسوا ينظرون في هالقراءات الموجودة ويدققون النظر في الفروقات بينها، فكل ما وجدوا فرقا من الفروقات أخذوه قالوا هذا واحد، وإذا وجدوا فرقا ثانيا أخذوه، وهكذا حتى جمعوا 7 أوجه من وجوه التغاير. طيب، 7 أوجه من وجوه التغاير، يا أخوان اللي معه جوال يطفيه، ها هذه ساعة الأذان. طيب، وين المؤذن؟ أنت المؤذن؟ طيب تفضل. نقول الأوجه، أوجه التغاير، حاول كثير ممن قال بهذا القول أن يستقرئوا القراءات الموجودة ويستخرجوا وجوه المغايرة بينها، ثم يعدد بعد ذلك 7 أوجه من وجوه التغاير. عامتهم فعل ذلك، ولم أرى أحدا تركه على سبيل الحصر والتعيين إلا أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه الأحرف 7، فإنه لما ذكر هذا المعنى وهو أن معنى الأحرف هي 7 أوجه من وجوه التغاير، قال مثل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مثل يعني ذكر على سبيل التمثيل، أما بقية من رأيت فهم يذكرونها على سبيل الحصر، وهذا فيه إشكال، لأن هذه الأوجه التي يذكرونها يستنبطونها هم من خلال النظر في هذه القراءات، ونحن نعرف أن بقية الأحرف 6 استغنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنها كما سيأتي، فما عندنا إلا بعض الأحرف 7، فالاستقراء غير تام. الأمر الآخر المشاهد أن هؤلاء العلماء الذين استقرأوا تفاوت استقراؤهم، فتجد أنه لا يكاد يتفق 2 منهم على تعدادها وتوصيفها، يتفقون على 3، الجميع يذكر هذه 3 تقريبا ويختلفون في الباقي، أو يتفقون على 4 ويختلفون في الباقي. ثم إذا نظرت إلى أقوالهم فإن بعض هذه الأقوال يمكن أن يمزج، يعني إذا ذكر الأول والثاني يمكن أحيانا أن تمزج بينهما في شيء واحد، فبالتالي الأحسن أن نقول إذا أردنا أن نذكر هذا أن نقول ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأن الحصر فيه شيء من التحكم وهو استقراء غير تام، وبالتالي يصعب فيه هذا التحديد. فماذا نقول إذن؟ ما هذه الوجوه؟ نقول مثل اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. نعم، مثال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وفي القراءة الأخرى والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، في قراءة بالجمع لأماناتهم، وفي القراءة الثانية بالإفراد لأمانتهم. فهذا وجه من وجوه التغاير، أن الاسم الواحد قد يذكر في قراءة في حرف مجموعا، وقد يكون مفردا في حرف آخر في نفس الآية، فتقرأ على وجهين. وجه آخر اختلاف تصريف الأفعال ماضي ومضارع وأمر. مثاله: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا فعل طلب ولا لا؟ باعد، يطلبون الله أن يباعد بين أسفارهم لبطرهم، ملوا قرب الأسفار فما يدرون إيش يسوون بأنفسهم، قالوا ودنا بسفر بعيد فيه تعب ومشوار طويل ومشقة من زود البطر. نعم، أي نعم. فالحاصل أن هذا فعل طلبي. وفي القراءة الأخرى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، الله جعل قراهم قريبة، فهم جحدوا هذه النعمة وأخبروا بضدها، فقالوا ربنا باعد. باعد فعل ماضي، لاحظت؟ وفي قراءة ثالثة في القراءة الأولى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي القراءة الثانية ربنا بضم ربنا على سبيل الإخبار، ربنا باعد بين أسفارنا. وفي القراءة الثالثة ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا. لاحظت؟ وش الفرق بين بعد وباعد؟ بعد فيها تشديد وزيادة المبنى لزيادة المعنى، فهي كأنهم يقولون بينها بعد كثير. واضح؟ طيب، ومن هذه الأوجه اختلاف وجوه الإعراب، اختلاف وجوه الإعراب. مثلا الله عز وجل يقول ذو العرش المجيد، وفي القراءة الثانية ذو العرش المجيد، ذو مرفوعة، ذو العرش المجيد، المجيد تكون عائدة إلى من؟ إلى الله، موصوف بأنه مجيد، أليس كذلك؟ لأنها جاءت مرفوعة، ذو العرش المجيد، فالوصف تابع للموصوف، فذو مرفوع، فصارت وصفا لله عز وجل، ذو العرش المجيد يعني الله. وأما إذا أعدناها للعرش فجاء ذلك في قراءة أخرى ذو العرش المجيد، فالعرش مجرور لأنه مضاف إليه، ففي القراءة الثانية ذو العرش المجيد. لاحظت؟ فصار المجيد بهذه القراءة صفة لوين؟ صفة للعرش. فهذا اختلاف وجوه الإعراب. فتلقى آدم من ربه كلمات، وين الفاعل والمفعول به؟ آدم متلقي والكلمات متلقى. وفي القراءة الثانية المتواترة فتلقى آدم من ربه كلمات، فالكلمات هي التي تلقت آدم عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ هذا من اختلاف وجوه الإعراب. وجه رابع من وجوه التغاير الاختلاف بالنقص والزيادة، وكله في كلام الله الذي تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحد نقصها وزادها من البشر، نعم، كله في المنزل. فهذا وجه وهذا وجه. مثاله، نعم، الله عز وجل يقول في أحد المواضع تجري من تحتها الأنهار، وفي الموضع الآخر تجري تحتها الأنهار في نفس الآية، نعم. وفي غير المتواتر من القراءات وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة غير متواترة والذكر والأنثى. لاحظت؟ فهذا فيه زيادة ونقص في هذا الوجه. ووجه آخر الاختلاف بالتقديم والتأخير. ففي المتواتر وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي غير المتواتر من القراءات، نعم، وجاءت سكرة الحق بالموت. لاحظت؟ نعم. طيب، ومن الوجوه أيضا الاختلاف بالإبدال، تبدل كلمة مكان كلمة، نعم. الله عز وجل يقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذا في المتواتر. وفي غير المتواتر كيف ننشرها بالراء وطلح منضود في المتواتر، في غير المتواتر وطلع طلع بالعين منضود. وجه آخر من وجوه التغاير اختلاف اللهجات واللغات بالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام، نعم. فمثلا الله عز وجل يقول وهل أتاك حديث موسى، وبالإمالة وهل أتيك حديث موسى، قراءة متواترة، نعم. وكذلك أيضا سواء في الاسم أو في الفعل أو في الحرف، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه بالإمالة، نعم، فهذه متواترة. فهذا في وجوه الأداء، وهذه الإمالة هي المعروفة بقراءة حمزة. طيب، بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى وهي رواة حديث الأحرف السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أحاديث في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولو جلسنا نسرد هذه الأحاديث لاحتاجت إلى مجلس مستقل، لكن لا حاجة إليها لشهرتها، لا حاجة لذكرها لشهرتها. وهذه الأحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 صحابيا، كثير منهم عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة ومعاذ وهشام بن حكيم وابن عباس وعمر بن العاص وحذيفة وعبادة وسليمان بن صرد وأبو بكرة وأبو طلحة الأنصاري وأنس بواسطة أبي وسمرة بن جندب وأبو جهيم الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف وأم أيوب. نعم. وبعد ذلك أنتقل إلى نقطة جديدة، وهي ما الفائدة وما الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؟ لماذا لم ينزل على حرف واحد؟ فأقول هذا له حكم كثيرة. أولها وأبرزها التيسير على الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما أقرأه على حرف، قال إن أمتي لا تطيق ذلك، فقال اقرأ القرآن على حرفين، ثم استزاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سبعة أحرف، فهذا تخفيف. وتصور الآن الناس في ذلك الوقت بمختلف لهجاتهم، وقد شاب الواحد منهم على لهجة معينة لا يستطيع أن ينطق بغيرها، لا يستطيع. الآن لو جئت لبعض العجائز التي اعتادت على لهجة معينة وأردت أن تصلح لسانها بنطق بعض الكلمات على الوجه الفصيح لم تستطع، وتردد عليها كأنما تلقن صبيا طفلا، وهي تعيد مرة ثانية وعاشرة باللفظة التي قالتها في أول مرة. هذا مشاهد ولا غير مشاهد؟ فتصور أول ما نزل القرآن كيف كانت لهجات العرب الفصيحة، فكيف يستطيع الجميع أن ينطقوا به نطقا واحدا؟ وبالتالي فإن الأحرف الستة الباقية ما نزلت إلا في المدينة لكثرة الداخلين في الإسلام، بينما في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وهم أفصح العرب، فنزل القرآن بحرف قريش. هذه حكمة. حكمة أخرى أن هذا من خصائص هذه الأمة، ولله الحمد كل الكتب كانت تنزل على حرف واحد، وهذا القرآن على سبعة أحرف. وأيضا فائدة عظيمة، وهي تنوع المعاني، أن تكثر عندنا المعاني بوجوه مختلفة. مثلا وكأي من نبي قتل، هذه متواترة، أوقف. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قتل نبيهم معه ربيون كثير، أتباع كثير، جماعات كثير، فما ضعفوا لقتل قيادتهم، ما ضعفوا لقتل نبيهم، ما فت ذلك في أعضادهم، استمروا على نفس الطريق وماتوا عليه. لاحظ المعنى الآن، معنى كبير. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، وتحتمل معنى آخر على الوصل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، يعني من قتل إخوانهم. من اللي قتل؟ جماعات كثير من أتباع هذا النبي قتلوا، فالأحياء بقوا صامدين ثابتين، لم يفت ذلك في أعضادهم. لاحظت كيف المعنى؟ وعلى القراءة الأخرى المتواترة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح والقتل والهزيمة وما إلى ذلك. لاحظت كيف تغيرت المعاني؟ شوف المثال اللي ذكرته قبل قليل، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقالوا ربنا باعد على سبيل الدعاء، وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، معاني اختلفت. الله عز وجل يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فبذلك فليفرحوا يعني أهل الإيمان، هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعه أهل الإشراك. افرحوا بما أنعم الله عليكم من الإيمان بفضل الله وبرحمته، ببعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن وأن هداكم لهذا الدين. فبذلك فليفرحوا يعني أهل الإيمان، هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعه أهل الإشراك من الأموال. واضح؟ اسمع القراءة الثانية، فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، هو خير مما تجمعون، يعني فبذلك فليفرحوا هو خير، يمكن أن يكون خطابا لأهل الإيمان، فليفرحوا أهل الإيمان هو خير مما تجمعون، لون الخطاب خير ما تجمعونه يا أهل الإيمان من الدنيا. ويمكن أن يكون الخطاب لأهل الإشراك، فبذلك فليفرح أهل الإيمان هو خير مما تجمعون أيها الكفار. لاحظت؟ وشوف القراءة الثالثة، فبذلك فلتفرحوا يا أهل الإيمان هو خير مما تجمعون من الدنيا. لاحظت المعاني كيف كثرت بهذه القراءات؟ خذ مثالا آخر في تكثير المعاني، في قول الله عز وجل عن نوح صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه أن ينجي ابنه الذي غرق، ماذا قال الله له؟ قال إنه عمل غير صالح. ما هو العمل غير الصالح؟ كثير من المفسرين يقولون هذا السؤال يا نوح وهذا الدعاء بنجاة ابنك عمل غير صالح، كيف تطلب نجاة كافر؟ إنه عمل غير صالح. القراءة الثانية إنه عمل غير صالح، أشرك، كيف تسألني نجاته وقد عمل غير صالح، لا يستحق النجاة. لاحظت المعنى كيف؟ طيب مثال في تكثير المعاني، لا تقربوهن الحيض حتى يطهرن، والقراءة الثانية المتواترة أيضا حتى يطهرن يعني يتطهرن، فهذا في زيادة، وزيادة المبنى لزيادة المعنى، فحتى يطهرن بانقطاع الدم. وهل يكفي هذا حتى يأتيها زوجها؟ الجواب لا، لابد من شيء آخر وهو الاغتسال بعد الحيض، حتى يطهرن، فصار هذا دليل على وجوب الاغتسال من الحيض حتى يكون ذلك مباحا لزوجها. طيب الله يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، اغسلوا وجوهكم، منصوبة صح ولا لا؟ اغسلوا وجوهكم، وإيش؟ وأيديكم، منصوبة. وامسحوا برؤوسكم مجرورة بحرف الباء، الرأس يمسح. وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على الرأس، فالرجل تمسح ولا تغسل؟ الرجل تغسل، فعلى قراءة الجر هذه يمكن أن يكون فيها إشارة إلى المسح على الخفين، لأن الرجل لها حالتان، إما الغسل وإما المسح، المسح في حال الجوربين والخفين، والغسل إذا كانت متجردة عنها. لاحظت؟ فقراءة وأرجلكم يمكن أن يستدل منها ويستنبط منها المسح على الجوربين والخفين، وأما قراءة وأرجلكم فهي معطوفة على المنصوبات اللي قبل، امسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني وأرجلكم، فجاء بالممسوح اللي هو الرأس بينها، مما يدل على اشتراط الترتيب، وإلا كان أخره، كان ذكر المغسولات سردا ثم ذكر الممسوح بعدها. لاحظتم كيف يكون الاستنباط؟ فهذه القراءات تكثر المعاني. نعم، ومن فوائد وحكم القراءات أنها حفظت لغة العرب من الاندثار، فصار عندنا وجوه من لغات العرب ولهجات العرب. نعم، ولذلك نجد بعض المواضع في القرآن تأتي الكلمة مرفوعة وفي بعضها منصوبة في بعض الأوجه في القراءات، هذه على لغة تميم وهذه على لغة الحجاز. نعم، وهكذا. ومن الفوائد أيضا بيان الأحكام، بيان حكم معين، كقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الرجل يورث كلالة يعني من تكلله النسب، أحاط به، ما له أصل ولا فرع وارث، ما له أب وأم، نعم، ما له أصل، ليس له أب، نعم، وليس له ولد، فمن يرثه؟ لا أصول ولا فروع، يرثه الحواشي، نعم. فهنا الله عز وجل يقول: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي أخ وأخت حتى لو كان شقيق، لا، بالاتفاق أن الأخ أو الأخت لابد أن يكون لأم في مسألة الكلالة، هذا الذي يرث السدس. ولهذا جاء في قراءة غير متواترة، نعم، وله أخ أو أخت من أم، في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. مثال: في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كافرة أو مؤمنة أطلق. في قراءة ليست متواترة: أو تحرير رقبة مؤمنة. صيام 3 أيام من لم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في قراءة غير متواترة لكنها صحيحة الإسناد: 3 أيام متتابعات، فيجب التتابع بالصوم في كفارة اليمين. لاحظت كيف الآن دل ذلك على حكم من الأحكام. وأحيانا يحصل الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، مثل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، فصار لابد من الحكمين، لابد من الأمرين: انقطاع الدم والاغتسال، نعم. ومن ذلك الدلالة على حكمين شرعيين في حالين مختلفتين، مثل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في حال لبس الجوربين وفي حال الغسل، كل قراءة دلت. ومن الفوائد أيضا دفع ما قد يتوهم أنه ليس بمراد. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا، السعي دون العدو، يعني سير سريع السعي. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يمشي بسرعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسعى للصلاة: لا تأتوها وأنتم تسعون، وأمرنا بأن نأتيها بحال من السكينة والوقار. فهل السعي المشي بسرعة لصلاة الجمعة هل هو مراد؟ الجواب لا. يوضحه القراءة الأخرى غير المتواترة: فامضوا إلى ذكر الله. فالمراد بالسعي إذن العمل على حضورها وترك التشاغل عنها بالبيع وسائر العقود، نعم. طيب، ومن الفوائد أيضا أن يتبين بذلك لفظ مبهم. الله عز وجل يقول: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إيش معنى العهن؟ في قراءة غير متواترة: وتكون الجبال كالصوف المنفوش. فالعهن فسرته القراءة الأخرى وهي الصوف. ومن ذلك أيضا بيان أصل من الأصول أو عقيدة من العقائد لربما خالف فيها بعض المنحرفين. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واضح؟ في الجنة. وفي القراءة الأخرى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهذا فيه دليل على إثبات رؤية الله عز وجل لأهل الجنة. لاحظت؟ وفيه رد على من أنكر ذلك. طيب، ومن ذلك أيضا القرآن معجز، فكل هذه الوجوه منزلة فهي معجزة، فتعددت وجوه الإعجاز، فكان ذلك نعم من تعدد المعجزات. هذا توضيح لموضوع الأحرف السبعة. أنتقل منه إلى قضية أخرى. طيب، كيف وجدت القراءات؟ إذا قلت أن القراءات ليست هي الأحرف، قراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة، كيف وجدت هذه القراءات؟ هذا يمكن الجواب عنها. عندكم شيء بعد العشاء؟ في درس؟ في درس، ها؟ يمكن إيش؟ على كل حال، أنا بإذن الله عز وجل غدا أنهي هذا الموضوع بإذن الله، وأنهي لكم الموضوعين بطريقة مختصرة. نعم نعم، العصر، تبون العصر غدا؟ أنتم عندكم غدا درس؟ غدا، غدا الجمعة في درس؟ أي وقت؟ في الظهر درس بعد الجمعة، والعصر في شيء؟ العصر ما في شيء، وبعد الجمعة في درس. إذن أرفق بكم يكون بعد العصر، علشان تجلسون جلوسا واحدا، ولا لا؟ أحب إليكم نجعله بعد العصر غدا. أخوان اللي يشتغلون بشركة أو نحو ذلك ما عندهم شيء العصر، فإذن يكون موعدنا غدا بعد العصر، ننهي هذا وننهي الموضوعين الباقيين بإذن الله عز وجل ونختبركم. والمذكرة التي أعطيت لكم هذه تراجعون منها، وفيها خلاصة، وكنت وعدتكم أن نعطيكم ما هو نعطيكم، أن نوفر لمن أراد، نعم، نسخة مكتوبة من الأشرطة، وقد كتب أحد الإخوان وطبع بعض الأوراق وبعث لي رسالة اليوم بالجوال، يقول إن العمل أكبر مما كان يتصور، فكأنه يصعب عليه تحقيقه، وبالتالي نحن لا ننتظر هذه النسخة، لكن هذا المختصر الذي بين أيديكم مختصر جيد وراجعته، نعم، وفيه المحصلة والمقصود بشكل نقاط. نعم، لو أن أحدا كتب فيما بعد كتابة جيدة وكذا، فيمكن أن أضعها لكم في مكان ما. وين هذا المكان الماء؟ في أحد هذه المواقع اللي ذكرناها لكم بالأمس مثلا في الأنترنت. نعم، عندك سؤال ولا سؤالين؟